غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك Oh,

الله لا إله إلا هو الحي الله لا إله إلا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا

القاري باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله، المقيم بمدينه القاهره، الاذاعه الصوتيه والانوار الكهربائيه اداره الحاج سيد الدسوقي واولاده المقيمين بسندوق، مخازن الفراشه الكبرى والخدمه الممتازه اداره الحاج سيد دياب المقيم بمركز مدينه سندوق. سنستمع يوم الخميس ان شاء الله في فجر الجمعه لفضيله القاري الشيخ طه النعماني، ويوم الجمعة عبر أثير موجات التلفزيون المصري على القناة الأولى في قرآن الجمعة إن شاء الله. شكر الله سعيكم جميعا.